حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. انا مش شاغل بالي بحد بس شاغلهم وما فيش حد. انا مش شاغل باله بسأل نفسي وروحي بجد هي الدنيا دي هتتهد لو كل واحد يبقى في حاله. عينهم بص على اللي داخلي بصل اللي في ايدي تملي نزل نجر ونبر ونجو كل يومين بلاوي بتحصلي. انا عايش عافية وبالتيلة مكتوم ضهري وشلت تجيلة لقمة عيش باكلها بذل وبقيت عاجز وجالي الحيلة. يا ايها السادة جروحي سدادة من دوسي على الأوجاع بقيت خلاص عادة. يا أيها اللمة تعب بعين سامة بإيه أنا أوصفكم يا ناس ما تتسمى. انا مش شاغل بالي بحد بصوا عليا جابوني الارض ولا عينهم اتشالوا. بيني وبين الراحة دي سد عايز حد مكان يسد بس يشيل الهم بحاله. يلا تعالوا عيشوا مكان شوفوا بعينكم اني بعاني نفسي اجيد النار في العشرة واجعد يخرج مع دخاني. عمره ما دق الفرح ببالي ولا بتدقش غير احزاني بتبيعوا الفرح بالفلوس وسايبين الاوجاع مجاني. يا ايها السادة جروحي سدادة من دوسي على الأوجاع بقيت خلاص عادة. يا أيها اللمة تعب بعين سامة بإيه أنا أوصفكم يا ناس ما تتسمى. على موقع DJ كيمو.com.